في هذا المكان وعند هذا الباب. الكل سيتركك والكل سيتخلى عنك والكل سيسلمك والكل سيوصي بنثر التراب عليك الكل، وستدخل هذا القبر وليس ثمة شيء مطلقا أبدا أبدا إلا عملك. فما عملك؟ هذه دار الجزاء تنادي وتقول: يا أهل الكلام، معكم الكلام. فالكلام لن يأتي إلى هنا، المناظر والمظاهر لن تأتي إلى هنا، الأموال والمناصب لا تأتي إلى هنا، إنما هنا فقط عمل. أنا عملك الصالح معك إلى يوم القيامة، أو أنا عملك الأسود السيء معك إلى يوم القيامة. إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. عاش هذا الرجل أحسبه طيبا محبوبا ودودا خلوقا، أشهد له بذلك عند الله، لعل الله جل جلاله ينفعه بهذا. اللهم ارحمه. آمين. اللهم اجعل قبره روضة. آمين. اللهم اجعل جليسه عمله الصالح. آمين. اللهم اكتب له الجنة بغير حساب. آمين. ومات هذا الرجل، مات عندما أتم 50 سنة فقط، مات وكان قبلها بسنتين في فتوة شبابه، ولكنه مات كما سنموت جميعا، جعل لذلك سبب، والموت لا يحتاج إلى سبب. إياك أن تغرك صحتك أو تغرك عنايتك بصحتك أو يغرك طمأنينتك التي تطمئن بها. قال الله: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. عياذا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، ونعوذ بك من النار ومن عذاب النار. نسألك اللهم حسن الخاتمة، لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. إخوتي، كنا بحاجة جميعا إلى هذه الوقفة هنا بين المقابر، هنا القبر، هنا الآخرة، هنا تأتي، إلى هنا تأتي الأعمال فقط. وفي هذه القبور لا تسأل أبدا عن اسمك ولا وظيفتك ولا عملك ولا مؤهلاتك ولا مناصبك، هنا تسأل من ربك، من ربك وما دينك ومن نبيك. ومهما حاولت أن تفعل أو يفعل لك أن تتذكر، فلن يثبت إلا من ثبته الله. اللهم ثبته عند سؤال الملكين. اللهم ثبت أخي محمود عند سؤال الملكين. آمين. اللهم ألهمه إجابة الملكين. آمين. إذن حتى الأعمال طاشت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ليس لك إلا الله يثبتك، إن عرفته عرفك، وإن حفظته حافظك، وإن أقبلت عليه أقبل عليك، وإن أويت إليه آواك. أيها المشغولون عن الله، أيها المشغولون بأسباب هي في أيديكم، كل ذلك سيتركك وستدخل قبرك وحدك، وسيغلق عليك في دار الظلمة، دار الوحشة، دار الدود. ماذا قدمت لذلك؟ إخواني، لمثل هذا اليوم فأعده، ليكن اليوم وقفة لتأتي بعمل يسبقك إلى هنا. كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوقفة كلمتين: إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، والثانية: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه. اللهم إنا نسألك أن تملأ قبره نورا، أفسح له في قبره مد بصره، واجعل جليسه العمل الصالح، خفف عنه ضغطة القبر، وثبته عند السؤال. إخوتي، ابذلوا لربكم الآن لحيظات دقيقة، نكس فيها رأسك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جلس منكسا رأسه وبيده عود ينكت به في الأرض حتى لحد الميت. تقطعوا رؤوسكم واخشعوا للموت واخضعوا، واستحضروا قلوبكم وتذكروا سابقاتكم. وفي هذا المكان في المقابر في محل الدار الآخرة، وأنتم في البرزخ الآن، استغفر ربك وانوي نية صالحة أن تتوب توبة صادقة، وأن تكف. إخوتي، هذه الفترة العصيبة التي نمر بها كانت تحتاج إلى هذه الوقفة، لنصحح ولنفيق من الغفلة، وليتضح الهدف صريحا واضحا، أنك ستموت، وحين تدخل قبرك لن ينفعك أحد، ولن ينفعك كلام، ولن ينفعك إلا عمل صالح يقبله الله. اللهم ارزقنا عملا صالحا وتقبله منا وتوفنا عليه. اذكروا ربكم واخشوا هذا اليوم، وتوبوا واعزموا واستغفروا لأخيكم. فقط امنحوا ربكم الآن 5 دقائق فقط، 5 فقط، ثم ننصرف إن شاء الله.